وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم هذا ظنكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.